بشتقلك من دليك محتاجلك وانت ازاي تسيب قلبي اللي عاش لهواك خد عمري وخد عيني خد ايامي وسنيني بس حبيبي خليني اعيش وياك قولي ازاي اعيش بعدك ارحم قلبي من بعدك وانت الدنيا من غيرك اعيش انا اوعى تسيبني لو ثانية ده انت حبيبي بالدنيا وانت الدنيا من غيرك عايش انا ليه قربني ليك محتاج اليك خليك معايا بعدك مفيش غيرك مليش قرب كفاية ده انت الحياة والدنيا دي وعمري وسنيني قرب مني خليني شايف جنتي بعيني عايش أحلى أيامي معك ومليش في الدنيا دي غيرك انت عشقك قلبي ما هو انت في الدنيا دي من غيرك عايش انا ليه